بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عندنا اليوم قطعة خفيفة إن شاء الله ودرس خفيف، وهي في كلام الإمام الطحاوي في قوله رحمه الله: ولا يخرج العبد عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والدرس القادم إن شاء الله سيكون عندنا قواعد الإيمان ومباحثه، لكن هذه جملة نكمل بها ما مضى من قواعد التكفير. الكلام على كلام الإمام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: لقد أخطأ بعض القوم في فهم كلام الإمام الطحاوي في حصره التكفير بالجحود كما هو مذهب المرجئة، وهي من جملة المقاطع في الطحاوية التي جعلها بعض الشراح عيبا فيها، وظنوا أن الإمام الطحاوي قد سلك في هذه القطعة مسلك المرجئة الذين لا يرون الكفر إلا بالجحود فقط، واستدلوا على ذلك بأن أسلوب الإمام الطحاوي في هذه القطعة هو أسلوب حصر، فقال لا يخرج العبد عن الإيمان إلا، فهذا أسلوب حصر، فكأنه يبقى في دائرة الإيمان إلا إذا جحد، فظنوا أن الإمام الطحاوي رحمه الله يحصر المكفرات وخروج والأشياء التي تخرج العبد عن الإيمان في الجحود فقط، وهذا من أعظم الخطأ في فهم كلام الإمام الطحاوي، هذا ليس بصحيح، وإنما لا بد أن ينظر في مناسبة هذا الكلام ومقصود الإمام الطحاوي فيه. ولذلك فأقول: اعلم أن الإمام الطحاوي يريد بهذه القطعة الرد على الوعيدية الذين يخرجون العبد عن دائرة الإيمان بمجرد ارتكابه للكبيرة فقط، فأراد بهذه القطعة أن يرد عليهم، ولم يقصد في صدر ولا ورد أن يحصر المكفرات في الجحود فقط. فإن قلت: وما الدليل على هذا المحمل؟ الجواب: الدليل على هذا المحمل أننا قبل دروس شرحنا كلام الإمام الطحاوي في قوله: ولا يكفر أحد بذنب، ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإذا اشترط للتكفير الاستحلال، والاستحلال غير الجحود، فهناك كفر بالاستحلال وهناك كفر بالجحود، فهذا دليل على أنه لا يريد بهذا الحصر حصر المكفرات أو الأشياء التي تخرج العبد عن دائرة الإيمان في الجحود فقط. فلا بد أن يجمع كلام العالم المنتثر في المسألة الواحدة في موضع واحد حتى نخرج من كلامه المجموع بتصور كامل. فإن من الأخطاء العظيمة على العلماء أن نحكم عليهم وننسب الأقوال لهم بالنظر إلى موضع واحد من كلامهم فقط، مع أن كلامهم في هذه المسألة منتشر في مؤلفاتهم أو في أشرطتهم ومحاضراتهم، فمن حينما نسمع مقطعا من المقاطع أو نقرأ صفحة من كتبه المنتشرة فنبادر بنسبة القول إليه ونقول: هو يقول كذا وهذا خطأ، وهذا والله هو عين الخطأ. فإذا أردنا أن ننسب قولا لرجل له كلام كثير في عين هذه المسألة، فيجب علينا وجوب عين أن نجمع كل كلامه حتى ننظر إلى مجمله فنبينه بمبينه، وننظر إلى عمومه فنخصصه بمخصصه، وننظر إلى مطلقه في مكان وما قيده في مكان آخر حتى نخرج بتصور كامل. هذا لمن أراد أن ينسب الأقوال للأشخاص، فلا تنسب قولا لشخص بالنظر إلى موضع واحد من كلامه، بل لا بد أن تنظر في مواضع كلامه التي تتكلم عن هذه المسألة من باب الأبرأ للذمة، وحتى لا يطالبك هذا الشخص بأنك تقولت عليه يوم القيامة شيئا لم يقله هو. فالإمام الطحاوي في هذه المسألة جرى على منهج أهل السنة والجماعة، ولكنه فقط يريد أن يرد على الوعيدية الذين يخرجون العبد عن دائرة الإيمان بمجرد فعل الكبيرة، فرد عليهم بقوله: ولا يخرج العبد عن الإيمان إلا بالجحود، إلا بالجحود، وأما فعل الكبيرة فإنه لا يعتبر مخرجا للعبد عن دائرة الإيمان. وهناك قرينة أخرى أنه لا يريد حصر التكفير في الجحود فقط، وهي أنه لم يطلق هذا الجحود، لم يقل لا يخرج العبد عن دائرة الإيمان إلا بالجحود، وإنما قيد هذا الجحود بقوله بجحود ما أدخله فيه، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن العبد إنما دخل في الإيمان بها، فإذا جحدها أو جحد شيئا من مقتضياتها أو أركانها فإنه يعتبر كافرا. وأما المرجئة فإنهم يطلقون الجحود ولا يقيدونه بجحود ما أدخله فيه. فهذا دليل وقرينة على أن الإمام الطحاوي في هذه القطعة لا يقصد إحياء منهج المرجئة أبدا، ولا يقصد موافقتهم في شيء من ذلك، فوجب التنبيه عليه، والله أعلم. المسألة الثانية: اعلم أن من أعظم القواعد عند أهل السنة والجماعة قاعدة تقول: من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين، فلا يجوز أن نكفر مسلما ثبت إسلامه بالطريق القطعي اليقيني بمجرد التخرصات والظنون الكاذبة والأهواء والغضب والأمزجة والتشفي ودرك الغيظ. كل ذلك لا مدخل له في باب التكفير كما ذكرنا سابقا في قواعد التكفير. فعندنا يقين لا يجوز إزالته إلا بيقين آخر، وهذا فيه تحذير من التكفير بالظنة والهوى، فإن منهج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة إنما هو التكفير بالظنة والهوى. ولي رسالة مستقلة شرحت فيها هذه القاعدة بأدلتها، وفرعت عليها ما يقرب على 100 فرع، أبين فيها أن كثيرا من التكفير الذي يدور على الطوائف والأفراد وفي الساحة سواء في السابق أو في واقع زماننا إنما هو تكفير للمسلمين بمجرد الهوى والظنة. والواجب على المسلم أن يتقي الله في مسألة تكفير أخيه المسلم، فهذا مسلم نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، فإذا حكم له بالإسلام عن طريق اليقين، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول إلا باليقين، فما ثبت يقينا فلا يرفع إلا باليقين. فاليقين لا يزول بالشك ولا بالتخرصات ولا بالهوى ولا بالظنون الكاذبة ولا بالأمزجة ولا بالغضب ولا بالتشفي ولا بدرك الغيظ ولا بالاستحسانات ولا بالتعصب المذهبي المقيت، كل ذلك لا مدخل له في باب التكفير، فالواجب الحذر من ذلك أشد الحذر. فأراد الإمام الطحاوي بهذه الكلمة أن يرد على الوعيدية في تكفيرهم للناس، في تكفيرهم للمسلمين بمجرد فعل الكبائر، وهذا كله من التكفير بالهوى والظنة، وهو محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن المسائل أيضا أن في هذه القطعة ردا على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أبلغ الرد الذين يخرجون مرتكب الكبيرة عن دائرة الإيمان، فالخوارج والمعتزلة اتفقوا على مسألة واختلفوا في مسألة أخرى، فاتفق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإيمان، فالمعتزلة يقولون بخروجه بفعل الكبيرة عن دائرة الإيمان، وكذلك الخوارج يقولون إنه خرج بفعل الكبيرة عن دائرة الإيمان، ولكن الخوارج قالوا إنه خرج من دائرة الإيمان ووصل إلى دائرة الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يقولون قد انقطع به البنزين في منزلة بين المنزلتين، فلا إلى الإيمان رجع ولا إلى الكفر وصل، فهو متوقفة به سيارته في منزلة بين البلدتين، فخرج من بلدة الإيمان ولم يصل إلى بلدة الكفر. والمعتزلة إنما قالوا ذلك من باب دغدغة مشاعر العوام، وإلا ففي حقيقة قولهم أنه يكفرونه، ولكنهم كما قيل إنهم خنافي المعتزل الخوارج، فالخوارج أرجل منهم بالتصريح بكفره، وأما المعتزلة فإنهم استحيوا من التصريح بكفره وقالوا فلنتخلص من نقدنا في هذه المسألة بقولنا بالمنزلة بين المنزلتين، وإلا فلو محصت قول المعتزلة لتبين لك أنهم يخرجون العبد عن دائرة الإيمان بمجرد الكبيرة أيضا، عفوا يكفرون العبد بمجرد فعل الكبيرة أيضا، فإن قلت وما دليلك على هذا حتى لا تتقول عليهم ما لم يقولوا، فأقول عندنا قرينتان تدلان على أن قول المعتزلة يتفق مع قول الخوارج تماما، وإن استخفوا عنا عن حقيقة قولهم بزخارف الأقوال. القرينة الأولى أن تقابل الإيمان الأكبر والكفر الأكبر إنما هما تقابل نقيض وليس تقابل ضد، وتقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ارتفعت صفة أحد النقيضين ثبتت الصفة الأخرى، فلا يمكن أن لا يوصف الإنسان بأنه لا مؤمن ولا كافر، لأن تقابل الإيمان والكفر تقابل نقيض كتقابل الوجود والعدم، فمن ليس موجودا فهو معدوم، ومن كان معدوما فليس بموجود. هل يمكن أن يوصف الشيء الواحد في وقت واحد ولحظة واحدة بأنه لا موجود ولا معدوم؟ الجواب لا، فالنقيضان من طبيعتهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في لحظة واحدة. وكتقابل الحركة والسكون، هل يوصف الشيء بأنه متحرك وساكن في نفس الوقت؟ الجواب لا، إما أن يكون متحركا فليس بساكن، أو ساكن وليس بمتحرك. فإذا هناك تقابل يقال له تقابل النقيضين، فتقابل الإيمان والكفر الأكبر تقابل نقيض، فإذا وجد الإيمان انتفى الكفر الأكبر، وإذا وجد الكفر الأكبر انتفى الإيمان. فهذا يدلك على أن قولهم بالمنزلة بين المنزلتين إنما هو كذب ودجل وتخيل وزخارف أقوال، وإلا ففي حقيقتهم أنهم يحكمون عليهم بأنه متى ما خرج عن دائرة الإيمان فمباشرة سيدخل في دائرة الكفر شاء أم أبى. هذه قرينة واضحة ولا لا؟ طيب، يؤكدها القرينة الثانية، وهي أننا نقول لهم أيها المعتزلة، إذا كان لم يصل إلى دائرة الكفر فما حكمه عندكم في الآخرة؟ ماذا يقولون؟ مرتكب الكبيرة إن مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار أبدا. طيب لم توجبون له النار إذا لم يكن قد دخل في دائرة الكفر؟ على الأقل أن تجعلوه في خيمة أو منزلة بين الجنة والنار. هو خرج من الجنة لخروجه عندكم من دائرة الإيمان، ولكن لم توصلونه وتدخلونه في دائرة الكفر مع أنه لم يصل عندكم إلى دائرة الكفر، فهو لم يكفر عندكم كما تقولون في حكمه في الدنيا؟ قالوا لا، هو عندنا في الآخرة خالد مخلد في النار أبدا. وهذا يدلنا على أي شيء؟ على أنهم يكفرونه حقيقة. فلو تأملت في هاتين القرينتين لوجدت أن قول المعتزلة يتفق تماما مع قول الخوارج، وهو أنهم يكفرونه لكنهم استحيوا وخافوا من أهل السنة في التصريح بتكفيره، فقالوا لنتخلص من نقدهم بقولنا في أنه في منزلة بين المنزلتين حتى نرتاح. فإذا هذه القطعة أراد بها الإمام الطحاوي أن يرد على هاتين الطائفتين الفاجرتين الضالتين الذين يخرجون العبد عن دائرة الإيمان بمجرد فعل الكبيرة، وإن لم يجحد شيئا آخر وإنما بمجرد فعل الكبيرة خرج. فقال لهم: لا يخرج العبد عن دائرة الإيمان بمجرد ذلك، بل لا يخرجه عن دائرة الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهل هو بمجرد فعل الكبيرة جحد الشهادتين؟ الجواب لا، فهو أراد بهذه الكلمة أن يرد على هذه الطائفة، ولعلكم فهمتم مقصودي ومقصوده. ومن المسائل أيضا، وهي المسألة الثالثة، إن قلت: ما معنى الجحود في قول الإمام الطحاوي؟ ما هو الجحد؟ الجواب: تدور عبارات العرب في تعريف الجحد على أنه الرد والإنكار، فمن رد شيئا أو أنكره فقد جحده. فإذا على معاني الجحد دائرة على معنى الرد والإنكار، فجحد الشيء إنكاره ورده، هذا من جهة اللغة. فإن قلت: وهل لا بد في الجحد من التكذيب؟ الجواب: أما باعتبار أصل اللغة واستعمال القرآن فإنه ليس بشرط فيه، فقد يوصف الإنسان بأنه جحد الشيء وهو في قرارة نفسه مؤمن به غير مكذب به. فالتكذيب ليس ركنا من أركان الجحد، وإنما ركناه الرد والإنكار فقط. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول برهاني استعمال القرآن، وهي قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، أي هم مقرون حقيقة في بواطنهم بما قلته وأنه الحق. إذا ما مصيبتهم؟ قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فأثبت لهم الجحد ونفى عنهم التكذيب، مما يدل على أن العبد يوصف بالجحود وإن كان غير مكذب بما جحده. وكم من إنسان نراه يجحد الشيء ويرده وينكره عدوانا وظلما وطغيانا وإباء واستكبارا وحسدا وحقدا، ولكنه في قرارة نفسه يعلم أنه الحق، كما فعل أبو جهل في رده لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفتخر قبيلة بني هاشم على فخذه هو، مع أنهم من قريش، لكن أبو جهل يقول كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، إذا فعلوا فعلنا، يعني إذا خرج منهم رجل شاعر خرج منا رجل شاعر، وإذا خرج منهم رجل كريم بارزناهم برجل كريم آخر، فلم تتفوق إحدى القبيلتين على الأخرى حتى فجأنا بنو هاشم بأن منهم نبي، ومن أين نأتي بهذا؟ فجحد ورد وأنكر، وكما فعله أبو طالب أيضا، فإنه كان مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان يجحدها يردها وينكرها مخافة العيب والعار، ولذلك أثر عنه أنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالذي منعه إنما هو أنه يخاف العار، ولذلك لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة ويعودانهما بمقالتهم، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم انتبه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، إباء واستكبار، إباء وخوف من العار أن يقال انتقل أبو طالب عن ملة عبد المطلب. فإذا ليس من لوازم الجحود التكذيب، وقد يكون التكذيب مبنيا على الجحود، إذن هناك جحود بتكذيب وجحود بلا تكذيب، وإنما نحن ننفي التلازم فقط ولا ننكر وجود جحد بتكذيب، لكننا ننكر أن يتلازم، فقد يوصف الإنسان بأنه جاحد وهو غير مكذب بما جحده، وإنما جحده عنادا وإباء واستكبارا، ولكن ليس عن تكذيب. ولو سألتكم ما معنى قول الله عز وجل عن موسى لما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنك تعلم في قرارة نفسك يا فرعون أن ما قلته وما جئت به من تلك الآيات ما أنزلهن إلا رب السماوات، إذ لا أستطيع أنا ولا أخي هارون ولا أي فرد في الدنيا ولا أنت أيضا أن يفعل ذلك الذي أريتكه قبل قليل، تلك الآيات من خروج اليد بيضاء كنور القمر من غير سوء، أي من غير برص ولا بهاق، يد بيضاء من غير بهاق، والعصا التي لما هزها انقلبت ثعبانا مبينا، ثعبان حقيقي ليس عن سحر. أنت تعلم يا فرعون أن ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات، وأنت تقر برب السماوات، ولكنك تجحد ظاهرا فقط، ظلما وعلوا وعنادا وإباء واستكبارا. انتبهوا لما أقول الآن. إذا منهج أهل السنة والجماعة قائم على أن الجحود ليس من لوازمه التكذيب، فهمتم؟ خلافا للمرجئة الذين يجعلون من لوازم الجحود الموجب للكفر التكذيب. فإذا قيل لك من الطوائف تجعل من لوازم الجحود التكذيب، الجواب قل المرجئة، فالمرجئة لا يجعلون الجحود مخرجا للعبد عن دائرة الإيمان بمجرده، حتى حتى يكون مبنيا على تكذيب القلب. فإن قلت ولماذا، فأقول لك لا تستعجل، ستأتينا مسألة إن شاء الله توضح لك هذا الكلام أكثر وأكثر، مقارنة بين مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية ومذهب أهل السنة والجماعة، حتى تعرف وسطية أهل السنة في هذه المسألة، أي في مسألة الجحود والتكذيب. فإذا أهل السنة قائم مذهبهم على أنه يوصف العبد بالجحود ولا يقتضي أن يكون جحوده مبنيا على التكذيب بما جحد به. مسألة مهمة، إن قيل لك وما مورد الجحود، أي كيف نعرف أن العبد قد جحد، كيف أعرف أن من أمامي هذا قد جحد قضية من قضايا الإيمان التي بها دخل الإسلام؟ لأن الإمام الطحاوي يقول إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب كيف أعرف أنه جحد ما أدخله فيه؟ الجواب، اختلف أهل القبلة في هذه المسألة، والذي عليه أهل السنة والجماعة، وانتبهوا لي، أن مورد الجحود الأقوال لا مجرد الأفعال، فلا يعرف أن العبد قد جحد بمجرد فعله، وإنما يعرف العبد بأنه جحد إذا صرح بالجحود. إذا مورد الجحود عند أهل السنة إنما هو الأقوال لا الأفعال. فلو أننا مثلا رأينا إنسانا يتخلف عن بعض مقتضيات الإيمان تخلف فعل، ولكنه يصرح بلسانه بأنها واجبة وأنها فريضة، فهل نسميه بمجرد فعله جاحدا؟ الجواب لا. ولكن لو قال أنا أجحد وجوب الصلاة، أنا أجحد وجوب الزكاة، قالها بلسانه قولا يقينيا قطعيا لا احتمال ولا شبهة فيه، حينئذ نقول قد جحدت، هذا هو الجحود الذي يخرجك عن دائرة الإيمان، لأنك جحدت ما أدخلك فيه. فإن قلت ولما، لم يجعل أهل السنة الأفعال موردا من موارد الجحود وقرينة على وجوده، نقول لأن المتقرر عندهم أن من ثبت إسلامه بيقين، أنتم معي ولا لا؟ لأن المتقرر عندهم أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين، والأفعال يدخلها الاحتمال، فلا يجوز لنا أن نجعل مجرد الفعل دليلا على وجود الجحود، إذ الفعل محتمل، إذ قد يكون فعل ما فعل لا جحودا وإنما عن جهل، وقد يكون فعل ما فعل متأول، وقد يكون فعل ما فعل ظنا منه جواز فعله، إذ أنه مثلا لا يدري عن حقيقة فعله هذا. وأما الأقوال فإن القطع واليقين فيها أكثر منه في الأفعال، فجعلوا الأقوال هي مورد الجحود حتى لا يكفروا أحدا بمجرد الظنون والاحتمالات التي تحف بالأفعال. وأما الأقوال فلا يحفها التأويل، ولا يحفها الشبهة، ولا يحفها التحريف، هذا قولك بلسانك، لا يحفه شيء مما يحف الفعل من الاحتمالات، فالقول يقين وواضح بخلاف الأفعال التي يدخلها الاحتمال ويدخلها التأويل. فإذا الأفعال يدخلها أشياء كثيرة تجعلنا من باب الاحتياط في التكفير نتوقف عن الحكم بالجحود على الشخص بمجرد أفعاله. أنتم فهمتم هذا ولا؟ وأما أهل البدع من الوعيدية فإنهم يجعلون مورد الجحود القول والفعل، فبمجرد زناه الفعل يخرج من دائرة الإسلام عند الوعيدية، ويعتبر بزناه جاحدا حرمة الزنا في الشرع. فيجب عليكم أن تفرقوا بين ما ينسب إلى أهل السنة وما ينسب إلى أهل البدع. فإذا الخلاصة هذا، أن العبد لا يوصف بأنه جاحد إلا إذا قال إني جاحد هذا الأمر بلسانه، لأن القول لا يدخله الاحتمال ولا الظن. وأما الأفعال فإنه يحوطها أشياء كثيرة تجعلنا نتوقف عن تكفيره. وهناك تعليل آخر وهو تعليل لطيف، تأملوه معي ولعلي أستطيع أن أوصله لكم، وهو بسيط، وهي أن العبد هل بمجرد اعتقاده صحة الإسلام يحكم له بالإسلام أم لا بد أن ينطق بلسانه؟ حتى لو دخل في مساجد المسلمين، حتى لو جلس مع المسلمين، حتى لو ألان القول للمسلمين، حتى لو تصدق على المسلمين، حتى لو دافع عن المسلمين، أوليست هذه الأفعال تدل على محبته للإسلام ودخوله فيه؟ الجواب لا، ما يحكم له بالإسلام. متى يحكم له بالإسلام والدخول فيه؟ بالقول، لأن الأفعال محتملة، إذ قد يكون ما فعله مع المسلمين ليس عن اقتناع بالإسلام وإنما عن تعاطف مع قضايا المسلمين، فإن من الكفار من خلقه الله رحيما، أو خلقه الله عز وجل وجعل من فطرته العدل، فهو يتعاطف مع المسلمين ويناصر المسلمين في قضاياهم ويذب عنهم، لا محبة للإسلام ولا اقتناعا بالدين. إذن فعله يحتمل ولا ما يحتمل؟ فلما كان الفعل يحتمل فلم يجعل أهل السنة الأفعال حاكمة بالدخول في الإسلام حتى ينطق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا نطق بالشهادتين قولا علمنا جزما أنه إنما يريد الإسلام، مع أن بعض الفقهاء جعلوا من الأفعال ما لا يحتمل إلا الإسلام، كصلاته مع المسلمين، هذه جعلوها مدخلة له في الإسلام لأنها لا تحتمل إلا الإسلام، فالفعل فيها واضح في إرادة الدخول في الدين. أو أنه أذن، فإن من جملة ألفاظ الأذان النطق بالشهادتين. طيب، أنا أريد من هذا الكلام أنه كما توقف دخوله في الإسلام على النطق، فأيضا فلا يحكم عليه بالجحود المخرج له عن الملة إلا بالقول، فكما دخل بالقول فلا يخرج إلا بالقول. وصلت لكم الفكرة؟ فإذا أهل السنة والجماعة يقررون هذا تقريرا لا مزيد عليه، وهو بإجماعهم، فقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن مورد الجحود إنما هو الرد والإنكار وليس من لوازمه التكذيب. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن علامة الجحود الكبرى هي الأقوال وليست مجرد الأفعال. فإن قلت أو نفهم من كلامك أن العبد لا يكفر إلا بالجحود فقط، نقول لا، التكفير بالجحود هو واحد من الأسباب التي تقتضي خروج العبد عن الملة. ويوضحه المسألة التي بعدها، وهي أن نقول لقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن مقتضيات خروج العبد من الإيمان ليست محصورة في الجحد فقط. معنى يا أبو أنس؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن مقتضيات خروج العبد عن الإيمان ليست محصورة في الجحد فقط، بل لذلك مقتضيات كثيرة. فقد قرر أهل السنة والجماعة أن الردة والخروج عن الإسلام قد تكون تارة بالتكذيب المقترن بالجحود، وقد تكون تارة بالجحود الذي لم يقترن بالتكذيب، وقد تكون تارة بالقول، وقد تكون تارة بالفعل، وقد تكون تارة بالاعتقاد، يعتقد شيئا في قلبه ويجزم به فيكون كافرا حتى وإن لم يفعل ولم يقل، بمجرد الاعتقاد خرج عن دائرة الإسلام. وقد يكون التكفير بالشك، فكل من شك في قضية يجب الإيمان بها مع صراحة أدلتها فإنه يكفر. فلو قال أنا أشك في وجود الله من عدمه كفر، لأن وجود الله قضية إيمانية تواترت فيها الأدلة ولا يقبل فيها الشك، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، أو قال فيدخل النار أو تطعمه. فإذا ليس الجحود هو السبب المقتضي لخروج العبد عن دائرة الإسلام فقط بإجماع أهل السنة والجماعة، بل قد يخرج بالإعراض أيضا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ويخرج بالقول ويخرج بالإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أفهمتم هذا؟ إذا علمتم هذا فاعلموا أنني أريد بهذه المسألة أن أجانب منهج المرجئة الذين يحصرون المكفرات في الجحود فقط. إذا علمتم هذا فاعلموا أنني أريد أن اعلموا أنني أريد بهذا الكلام أن نجانب منهج المرجئة الذين يقولون، انتبهوا، بأن العبد لا يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان إلا بالجحود فقط، إلا بالجحود فقط، فإذا جحد كفر. وأما مسألة الشك ومسألة الإعراض ومسألة الإباء والاستكبار فهذه عند المرجئة ليست بشيء ذي شأن كبير. ويوضح هذا المسألة التي بعدها أيضا، ولا أدري عن ترقيمها عندكم، وهي أن أقول وفقكم الله، ذهب المرجئة إلى أن المرأة لا يخرج من الدين إلا بالتكذيب المقرون بالجحود طبعا، فلا بد من التكذيب. ويوضح هذا أن أقول لكم، اعلموا رحمكم الله أن مسألة الجحود والتكذيب تختلف باختلاف تنوع أهل القبلة في مسائل الإيمان وأركانه. تبعوا معي، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا لا؟ طيب إذن بما أنه قول فإذن يخرج عن الإيمان بالقول، وبما أنه اعتقاد فإذن يخرج عن دائرة الإيمان بالاعتقاد، وبما أنه عمل بالجوارح إذن يخرج عن دائرة، قد يخرجه عن دائرة الإيمان العمل بالجوارح، فما أدخله يخرجه. ونحن اشترطنا في الإيمان أن يكون مبنيا على ثلاثة أركان، على قول اللسان وعلى اعتقاد القلب وعلى عمل الجوارح. انتبهوا، هناك طائفة من المرجئة يسمونهم مرجئة الفقهاء أسقطوا ركنا فسقط عندهم من المكفرات واحد، فقال المرجئة أي مرجئة الفقهاء إن الإيمان مبني على اعتقاد الجنان وقول اللسان فقط، فإذا هؤلاء يخرج العبد عندهم فساد الاعتقاد الموجب لكفره وفساد القول الموجب للكفر. جاءت طائفة من المرجئة الغلاة وأسقطوا ركنا وقالوا إننا لا نحتاج لا إلى عمل الجوارح ولا إلى قول اللسان، وإنما الإيمان عندنا هو مجرد الاعتقاد. فهذه الطائفة هي الطائفة التي تقول لا يخرج العبد إلا بالجحود والتكذيب فقط. لما حصروه في تكذيب القلب وجحود القلب؟ لأنهم يحصرون الإيمان أصلا في اعتقاد الجنان، فلو نطق اللسان أو عملت الجوارح بشيء يوجب التكفير لما كفروه ما دام قلبه مقرا بالإيمان. أرأيتم لما حصر المرجئة التكفير أو إخراج العبد عن دائرة الإيمان بالجحود فقط أو بالتكذيب فقط؟ لأنهم يجعلون الإيمان ركنا واحدا وهو اعتقاد القلب. فإذا تبين لنا بهذا أنه كلما زادت أركان الإيمان كلما زادت مجالات التكفير، ولذلك أهل السنة والجماعة يجعلون من موجبات الكفر الشك في الاعتقاد الواجب لأنه دخل في الإيمان بالاعتقاد، وكذلك يجعلون من موجبات الكفر الكفر القولي لأنه دخل في الإيمان بماذا؟ بنطق اللسان. ويجعلون أيضا من موجبات الكفر الكفر العملي، كالذي يسجد للصنم فبمجرد سجوده للصنم كفر سواء استحل السجود أو لم يستحل، إذ لا نطلب الاستحلال، مجرد فعله هذا كفر. ولو أنه استغاث بغير الله عز وجل ودعا غير الله هذا فعل من الأفعال، فإنه يكفر بمجرد هذه الصورة، سواء اعتقد بقلبه جواز دعاء الله أو لم يعتقد. وأما عند المرجئة فإنه وإن سجد للصنم بفعله لكنه يحرم السجود له بقلبه، ولا يزال قلبه مطمئنا بحرمة السجود، لكن حمله على ذلك ضرورة، أو إنه مثلا أراد أن يسجد موافقة للآخرين، يعني كلهم سجدوا ولا أنا، فهذا لا يخرج عن دائرة الإسلام عند المرجئة، وهذا والله منهج خطير. وعليه بعض أهل الإرجاء المعاصر الآن، ولا تظنونهم طائفة انتهوا، بل لا يزال من يصرح في كتبه وقرأناها واطلعنا عليها من المعاصرين، ممن لهم حلقات تلفزيونية الآن، يقول لو أنه سجد للصنم ودعا غير الله فإنه لا يحكم عليه بالكفر ما دام قلبه غير جاحد ولا مكذب. وما السبب في ذلك؟ الجواب لأنهم أصلا بنوه على أن الإيمان إنما هو ركن واحد وهو اعتقاد الجنان. عرفتم حرف المسألة ومأخذها؟ فإذا من جعل الإيمان اعتقادا قال بأن العبد لا يخرج عن دائرة الإيمان إلا بالجحود والتكذيب، أي القلبي. ومن جعل الإيمان قولا واعتقادا قالوا يخرج بالجحود والتكذيب وبالنطق بكلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمان، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمان. ولماذا كفر الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله في قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي بأفعالكم ولا بأقوالكم؟ بأقوالكم. فالقول يوجب خروج العبد عن ملة الإسلام وارتداده عن ملة الدين بالكلية، سواء وافق قوله اعتقاد الجنان واستحلال القلب أو لا. فمن قال الآن من قال كفرت بالله وهو في قرارة نفسه لم يصل قلبه إلى درجة الكفر، هل تحكمون عليه بالكفر ولا ما تحكمون يا أهل السنة؟ الجواب نحكم عليه بالكفر. لكن المرجئة هل يحكمون عليه بالكفر؟ الجواب لا، إذا كان قلبه يختلف عن نطق لسانه. وأما أهل السنة فإنهم لما وسعوا دائرة ما يرتكز عليه الإيمان فجعلوه قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان، قالوا إن الكفر يكون بكذا تارة وبهذا تارة وبذاك تارة أخرى. لعلي أوصلت الفكرة لكم. طيب آخر ولا خلاص يكفينا هذا؟ المسألة التي قيدتها لكم هي المسألة السابعة، هي داخلة في المسألة السادسة ولا يحتاج فيها إلى شيء من التفصيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.